حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نتحدث في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم. كان من جوده صلى الله عليه وسلم أنه ما سأله سائل مما عنده إلا أعطاه، حتى لا يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه 90,000 درهم ووضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سأل ناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. من يستعفف يعني من يحفظ ماء وجهه ويطلب عفة يده وعفة نفسه، الله يكرمه ويغنيه. هلا هون في نقطة يا أخوان، الإسلام يدربنا على العطاء من جهة، ويدربنا على عفة النفس من جهة أخرى. ما استطعت أن تكون يدك هي العليا، ما استطعت أن تكون أنت الباذل والمعطي للآخرين، ما استطعت غالب نفسك وجاهدها حتى لا تطلب من الآخرين. لا يدربن أحدكم نفسه على أن يطلب من الآخرين: ليش ما عم تعطوني؟ لماذا لا تبذلون لي؟ لماذا لا تكرموني؟ لماذا لا تقدمون لي الهدايا والأموال؟ درب نفسك أن تكون عفيف النفس، حافظا لماء الوجه، فإن ماء وجهك أغلى من ماء الحياة. لذلك لا تسفح ماء وجهك على الأرض. ووالله النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون يقول: ومن يستعفف يعفه الله. لكن من يبذل ماء وجهه على الأرض، يريق ماء وجهه على الأرض، فهو الذي يسقط كرامته بين الناس. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. رواه الستة. وكان صلى الله عليه وسلم كريم النفس، يكرم السائل بنفسه، ولا يأنف أن يقوم إلى السائل فيعطيه الصدقة، بل كان لا يكل صدقته إلى غير نفسه، حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. مرة قلت لكم يا أيها الإخوة، إن في الصدقة أمورا ثلاثة: الحض على الصدقة، ودفع الصدقة، وإيصال الصدقة لمستحقها. هل تعلمون أي هذه الثلاثة أصعب؟ في الصدقة ثلاثة أمور: الحض على الصدقة، أن تدعو الآخرين أن يتصدقوا، ودفع الصدقة، أن تخرج من جيبك وتدفع، وإيصال الصدقة إلى مستحقها. أي هذه الثلاثة أصعب؟ الثالثة. أصعب واحدة إيصال الصدقة إلى مستحقها. يعني هو صحيح بأن دفع الصدقة فيه صعوبة، فيه مخالفة للنفس، فيه مجاهدة للنفس، لكن أصعب الثلاثة أن توصل الصدقة إلى مستحقها. لأنك تصور لو بأنك تريد أن تتصدق بألف، الألف سهل أن توصلها إلى مستحقها، أي إنسان قريب منك تراه، جار قريب منك تراه، رحم قريب منك تراه تعطيه. إذا كانت صدقتك مليون، الآن أنت ستبحث عن 100 شخص، عن 50 شخص، عن 20 شخصا، العشرة الأول سيكونون قريبين منك، لكن ماذا عن العشرة الأخر؟ طيب إذا كانت صدقتك 10 مليون، في شيء صعب، تريد أن تذهب إلى ضواحي المدينة، تريد أن تذهب إلى أماكن في مدن أخرى، صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أنه هو يوصل الصدقة إلى مستحقها. روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. روى ابن سعد عن زياد مولى عياش بن أبي ربيعة قال: خصلتان كان لا يكلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد: الوضوء من الليل حين يقوم، والسائل يقوم صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه، هو يذهب ليعطي السائل. وكان من كرمه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده ما يفي بحاجة المحتاج أمره أن يستقرض عليه صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له: اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أقرضه 100، فيأخذ هذا الفقير 100، والنبي صلى الله عليه وسلم يسدد لاحقا هذا المال. ففي سنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء، وكنت أنا الذي ألي ذلك منه، يعني أنا المسؤول عن حاجاته، أي أنا المتولي أمر ماله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله تعالى حتى توفي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. يعني يسلم الرجل فيراه النبي صلى الله عليه وسلم لباسه بسيط جدا، لباسه مهترئ، قال إذا ما عنده مال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال اذهب واقترض علي واشتري له كسوة صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ما الحكم الشرعي أيها الإخوة في هذه المسألة؟ هذا أمر مهم. نحن نتكلم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قمة الكمال البشري في الأخلاق. الإسلام لا يدعوك أنت، لا يوجب عليك أنت أن تقترض من أجل أن تعطي الآخرين. الأصل أن تعطي الآخرين من حر مالك، من مالك، وحتى أن الأصل أن تبقي لنفسك وأهلك ما تحتاجون إليه من النفقات، لا تنفق مالك كله في الصدقات، أبقي لنفسك وأبقي لزوجك وأولادك. لكن أناسا بلغوا من التوكل أعلاهم، وقلوبهم علقت بربهم، وصاروا كالطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الطيور في الصباح تذهب تغدو، يعني تذهب في الصباح، تغدو خماصا يعني بطونها جوفاء ما فيها طعام، وتروح يعني تعود من الرواح بطانا تعود مليئة بطونة. قلوبها موصولة بالله عز وجل، قلوبها واثقة بأن الله عز وجل سيطعمها وسيسقيها. هلأ هناك أناس وصل توكلهم القلبي إلى هذه الدرجة، هو على يقين 100% بأن طعامه وشرابه وكساءه وحاجاته مكفولة عند الله عز وجل، لذلك تجده يخرج كل ما في يده. القاعدة العامة من الناس ما عندهم هذه الحالة العالية جدا من التوكل، فجاء الإسلام ليقول لهم استبقوا لأنفسكم ولمن تجب عليكم نفقته حاجاتهم، ثم تصدقوا إذا أردتم بالباقي. وهناك أناس كمان ما عنده قدرة يتصدق بالباقي، جاء الإسلام قال المفروض عليك 2.5% تدفع واستبقي لنفسك ما شئت. لكن هناك أناس حالتهم الإيمانية عالية جدا، وعلى رأس هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ثقة بالله عز وجل. جيش مرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عطشوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء من الماء؟ جاءوا له بإداوة من ماء، وعاء فيه ماء، النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، فصار الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أكل شرب القوم وتوضأوا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الماء كما هو. يا إخوان، من الذي يطعم الأسماك في الماء؟ يعني الأسماك موظفين بأنه دائرة، يعني شو الشهادات العلمية اللي معون؟ من الذي يطعم الطيرة في الهواء؟ من الذي يطعم النمل؟ من الذي يطعم مخلوقات صغيرة لا تراها أنت بالعيون؟ إذا ذهبتم إلى غابة فيها أشجار وشاهدتم أنواع من الطيور ومن الحيوانات في أماكن بعيدة جدا، تقول سبحان الله من كفى كل هذه المخلوقات؟ الله عز وجل كفل الفقراء وكفل الأغنياء وكفل الأقوياء وكفل الضعفاء وكفل من لا بصر لهم وكفل من لا أيدي لهم وكفل من لا قوة لهم وكفل من لا طاقة لهم وأطعمهم وكفاهم وآواهم. لذلك لا يهتمن امرؤ منكم لرزق، أنت ابذل ما استطعت من الجهد، أنت ابذلي ما استطعت من الطاقة، أنت اجتهد حيث أمرك الله أن تجتهد، ثم اجعل قلبك معلقا بالله متوكلا عليه، تؤمن بأن عطاءك من الله عز وجل وبأن رزقك من الله عز وجل. أناس رقت قلوبهم حتى وصلوا في توكلهم إلى توكل الطير على الله عز وجل، مستسلمين لأمر الله عز وجل حيث أمرهم ساروا. هؤلاء عندهم طاقة أن يخرجوا مالهم كله، يدفعونه لله تعالى ولعباد الله تعالى، وكل يقينهم بأن الله عز وجل سيعوض عليهم، وبأن الله عز وجل لا ينساهم، وبأن الله عز وجل لا يتركهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حالته الإيمانية صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله عز وجل، وخير من اتصل قلبه بحضرة الله عز وجل. مر سيدنا جابر ابن عبد الله في غزوة الخندق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غداء، وقت حفر الخندق كان الصحابة يعملون في حفر الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل. شو حفر الخندق؟ يعني تكسير حجارة، فالذي يعمل بتكسير الحجارة كيف يكون قد بذل من الجهد؟ بذل جهدا كبيرا. فزوجة جابر قالت يا جابر لقد صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما له ومعه رجل أو رجلين. فجابر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه، قال يا رسول الله أنا أدعوك إلى الغداء، أنت مع رجل أو رجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من الصحابة، قال نادي على أهل الخندق إن جابر قد صنع لكم طعاما. الله أكبر. الصحابي قال له يا رسول الله انت وزلمتين هدوم بيطلعون لهم 300 عامل وعامل بحفر الاحجار. قال نادي على اهل الخندق ان جابر قد صنع لكم طعاما. لما سمع جابر هذا الكلام ركض الى زوجته قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا اهل الخندق. فقالت زوجته يا خيبة لك الله لا يعطيك العافية البعيد على هذه الدعوة، كيف بدنا نأكل الطعام ما يكفيني ولا إلا 4-5 أنا وأنت والنبي صلى الله عليه وسلم ومعنا اثنان. قالت رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أين طعامكم؟ قالت ها هو في قدر. قال ضعيه، هاتوا غطاء. وضع غطاء. قال ليدخل أهل الخندق 10-10. النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلوا أيديكم من تحت الغطاء وقولوا بسم الله وكلوا. دخل أول 10 تحت الغطاء، ما تكشفوا الغطاء بس قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. أكل 10 حتى شبعوا. قال انصرفوا افسحوا لإخوانكم. دخل 10 الثاني والثالثة والرابعة والعشرة. قال حتى جاء أهل الخندق كلهم أكلوا. قال فلما انتهوا أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الدار. قالت فرفعنا الغطاء عن القدر فإذا هو كما صنعته. هذه من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يا أخوان والله والله من صدق في توكله بقلبه على الله عز وجل أراه بعينيه أشياء عجيبات عجيبات في رزقه وفي ماله. على كل الأحوال اجتهدوا أن تعطوا الآخرين، أعطوهم مما تستطيعون، واجعلوا قلوبكم موصولة بالله عز وجل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده اليقين بالله عز وجل، لذلك تصدق بكل ماله. أنت إذا ما عندك هذا اليقين وما قوي قلبك لكي تبذل ما في جيبك، ابذل شيئا مما عندك واعلم بأن الله عز وجل يكافئك إن شاء الله تعالى. روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. قال له أنت شو بدك تشتري طعام؟ روح اشتري وقل له هذا على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقضي. قال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. قال له يا رسول الله أنت بزمناتك عاطي لي الرجل، لا تكلف نفسك فوق طاقتك. قال فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر بقول الأنصاري، ثم قال صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت. بل كان صلى الله عليه وسلم من عظيم كرمه ما سئل شيئا قط فقال لا، كما روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما شاء الله، مهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لبيك. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. تدربوا يا إخوان على الإنفاق، تدربوا على العطاء، دربوا أولادكم، ابنك دربه أن يتصدق، دربه أن يبذل، دربه أن يعطي أخاه، أن يعطي أخته، أن يعطي أمه، دربه إذا كان اشترى شيئا من الحلويات أن يقدم للآخرين، وأنت درب نفسك أن تقدم للآخرين مما تحب حتى تزكي نفسك من الشح. كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. رأيت إلى الريح كيف تمتد في هذه الأرض طولا وعرضا، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ينفق طولا وعرضا. ومن هذا وغير هذا يتبين لكل عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم خلق الله تعالى أجمعين صلى الله عليه وسلم، لا يجارى في كرمه ولا يساوى بل ولا يدانى. ولقد بلغ من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبذل المال مرة للفقير والمحتاج، ومرة في سبيل الله والجهاد، وتارة يتألف به فيعطي عطاء تعجز الملوك عنه، حتى لا يبقى عنده قوت ليلة، فيطوي جائعا هو صلى الله عليه وسلم وأزواجه كلهن لا يجدن قوت ليلة، وقد اخترن ذلك لما خيرهن ورضين بذلك. وربما اشتد عليه الجوع أحيانا فيربط على بطنه الحجرة صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، كما سيأتي ذلك بعد إن شاء الله تعالى. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم حقا، كما وصفه ابن عباس بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. الآن يا أيها الإخوة، كيف يتدرب أحدنا على الجود؟ يعني هو مطلوب منك أن تكون كريما، كيف تتدرب على الكرم؟ بعض الناس عندهم الكرم سجية وطبيعة، عنده في نفسه يحب أن يقدم للآخرين، يحب أن يعطي الآخرين، يحب أن يبذل للآخرين. تجد طفلا صغيرا في البيت يعني هكذا يشتري شيئا يقدمه لإخوانه وأخواته ولعله لا يأكل شيئا منه، وابن آخر يشتري شيئا فيختبئ في غرفة ويغلق على نفسه الباب حتى إذا أكله كله فتح الباب وخرج. في إنسان هكذا تجد في فطرته مفطور على الكرم والسخاء. طيب إذا كنت مفطورا على الكرم والسخاء فهذا الحمد لله رب العالمين حافظ عليه، بس إذا كنت ما عندك هذه العادة، عندك شح، عندك أثر، عندك بخل، كيف تتدرب على الكرم؟ هناك أمور ثلاثة تساعدك على أن تتدرب على الكرم. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى حتى ترقى نفسك وحتى ينير الله قلبك فتمضي نحو أوامره منشرحا ولا يتعلق قلبك بالدنيا. ثانيها صحبة الأجواد، صحبة الكرماء. يعني إذا صاحبت الكرماء يدربونك على الكرم، وإذا صاحبت البخلاء ومن عندهم شح يدربونك على البخل. ولعلك تصحب الكرماء حقيقة أو تصحبهم فكرا من خلال القراءة في قصص الكرم والكرماء، فتسخو نفسك وتندفع نحو أن تبذل كما بذل هؤلاء الكرماء. ولعلك تطلع على أخبار البخلاء فتمقتهم. في كتاب جميل أيها الإخوة للجاحظ اسمه البخلاء، جميل الكتاب اقرأوه، في أشياء تعجب من هؤلاء الناس كيف يعني يتمسكون بالدنيا وذيولها. وانتبه أن تصحب إنسانا بخيلا وأن تحبه حتى لا تمضي باتجاهه. يذكر الجاحظ في كتابه البخلاء أن رجلا بخيلا دعا ابنه لإدخال الطعام إلى الغرفة، فقرع الباب، باب البيت، فقال الابن يا أبتي أجلب الطعام وأفتح الباب، قال بل افتح الباب ثم إذا لم يدخل الرجل فأدخل الطعام، قال يا أبتي أدخل الطعام وأفتح الباب، قال بل افتح الباب فإذا لم يدخل الرجل أدخل الطعام. رجل بخيل جاءه ضيف فأرسل ابنه لشراء شيء من الطعام، فغاب هذا الابن غيبة طويلة ثم رجع ومعه ماء، فقال له ما جئتنا للضيف؟ قال والله يا أبتي ذهبت إلى اللحام لآتي باللحم، فقلت له عندك لحم جيد؟ فقال عندي لحم كالدبس، فقلت لابد بأن الدبس خير من اللحم. فذهبت إلى بائع الدبس فقلت له عندك دبس جيد؟ قال عندي دبس كالماء. قلت لابد بأن الماء خير من الدبس، فذهبت وجئتك بالماء. فقال الرجل البخيل لكن يا ولدي أصلحك الله، بكثرة المشي أتلفت حذاءك. قال لا عليك يا أبي، لقد لبست حذاء الضيف. مشكلة يعني واحد يصحب بخلاء بهذه الطريقة. ثلاثة أمور تعلمك على الكرم: الإكثار من ذكر الله أولا، صحبة الكرماء ثانيا، التدرب على التكرم. يعني إن لم تكن كريما فتكرم، يعني ألزم نفسك أن تقدم ضيافة للآخرين، ألزم نفسك أن تقدم مالا للآخرين، ألزم نفسك ولو على ألم. يعني أنت متألم لأنك تقدم، معلش جاهد نفسك وتألم وقدم للآخرين. مع كثرة التكرم والتكرم والتكرم يتحول إلى كرم، لأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والكرم بالتكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي قهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول.